الحمد لله العزيز الجبار، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار. وبعد، كل مسلم مأمور بأن يحفظ إسلامه من الردة، والردة هي الكفر بعد الإسلام، وهي تقطع الإسلام وتبطلها، أي بمجرد حصول الردة لا يبقى الشخص مسلما، بل يصير فورا كافرا ولو كان أبواه مسلمين. وقد كثر في هذا الزمان التساهل في الكلام، حتى إنه يخرج من بعضهم ألفاظ تخرجهم عن الإسلام، ولا يرون ذلك حراما، ولا يعتقدون أن ما قالوه كفر يخرجهم من الإسلام، وهو حقيقة مخرج لهم من الدين. وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، أي لا يرى فيها ضررا، يهوي بها في النار 70 خريفا، أي مسافة 70 عاما في النزول، وذلك منتهى جهنم، وهو خاص بالكفار. والحديث رواه الترمذي وحسنه، وهذا الحديث دليل على أنه لا يشترط في الوقوع في الكفر معرفة الحكم، ولا انشراح الصدر، ولا اعتقاد معنى اللفظ الكفري. معنى ذلك أن العبد يقع في الكفر بمجرد النطق باللفظ الكفري عامدا مختارا، ولو كان لا يعتقد معنى ذلك الكلام في قلبه، بل مجرد أن يقولها بإرادته يكون كفرا ولو كان لا يعتقد المعنى، كمن يسب الله تعالى، فإنه لا يشترط لوقوعه في الكفر اعتقاد هذا المعنى الكفري، ولا يشترط أن ينشرح صدره للكفر. الإنسان الذي يقتل شخصا بغير حق لا يسأله القاضي: هل كنت منشرح الصدر لما قتلته أم لا، ليحكم عليه بالحكم المناسب. وكذلك الذي يسرق لا يسأله القاضي حتى يصدر عليه الحكم: هل كنت منشرح الصدر لما سرقت أم لا. فإذا كان الأمر كذلك في القتل والسرقة، اللذين هما أخف بكثير من ذنب الكفر، فكيف بالنسبة للكفر؟ وكذلك لا يشترط ليحكم على شخص بالكفر أن يكون نطق بالكفر في حال الرضا، أي في غير حال الغضب، يعني أن من نطق بكلمة الكفر في حال الرضا أو في حال الغضب فهو كافر، إلا إذا كان غضبا شديدا جدا بحيث غاب عقله بسببه، فما عاد يعي ماذا يقول، فقد التمييز، فعند ذلك لا يكتب عليه اللفظ الكفري. أما في غير ذلك من أحوال الغضب فإنه يكتب عليه مهما بلغ به الغضب، طالما هو يتكلم بإرادته. والردة 3 أقسام كما قسمها النووي وغيره من شافعية وحنفية وغيرهم: اعتقادات بالقلب، وأفعال بالجوارح، وأقوال باللسان. وكل قسم من هذه الأقسام 3 يخرج صاحبه من الإسلام من غير اشتراط أن يجتمع معه قسم آخر. القسم الأول من أقسام الردة هو الردة الاعتقادية المتعلقة بالقلب، مثل اعتقاد أن الله جسم، أو أن الله يسكن في السماء، أو يجلس على العرش. فمن كان هذا اعتقاده لا يكون من المسلمين، ويجب عليه أن يعتقد أن الله لا يشبه شيئا، وأنه سبحانه موجود بلا مكان، ويتشهد ليصير من المسلمين. والقسم الثاني من أقسام الردة هو الردة الفعلية المتعلقة بالجوارح، مثل السجود لصنم. فمن سجد لصنم من غير إكراه كفرناه من غير نظر إلى نيته. وكذلك من سجد للشمس أو القمر أو الشيطان أو النار أو نحو ذلك من الأشياء التي لا يسجد لها إلا الكفار. وأما من سجد لإنسان ففي الأمر تفصيل: إن سجد له بنية العبادة فهو كفر، وإن سجد له تحية أو نحو ذلك فلا يكفر. وقد كان هذا الأمر، أي السجود لمسلم تحية واحتراما، جائزا في الشرائع السابقة، كما سجد الملائكة لآدم، ثم حرم هذا الأمر في الشريعة المحمدية، فلا يجوز أن يسجد شخص لشخص آخر ولو كان على وجه التحية والاحترام. ومن الكفر الفعلي أيضا إلقاء المصحف في القاذورات ولو قال الشخص الذي فعل هذا الأمر أنا ما كنت أقصد الإهانة، لأن مجرد فعله إهانة للمصحف. أما إن كان لا يعرف أن الكتاب الذي يرميه هو كتاب معظم، كأن كان لا يعرف أنه المصحف الشريف ثم رماه في القاذورة، فلا يكفر. والقاعدة في هذا الأمر أن كل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر، فمن فعله عامدا مختارا فهو كافر والعياذ بالله تعالى. والقسم الثالث الأقوال، وهي كثيرة جدا لا تنحصر، وأكثر الكفريات إنما هي كفريات باللسان، وهذا مصداق حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه، رواه الطبراني. ومن الكفريات القولية سب الله أو سب نبي من الأنبياء أو ملك من الملائكة أو سب دين الإسلام والعياذ بالله تعالى. والقاعدة أن كل اعتقاد بالقلب أو فعل بالجوارح أو قول باللسان فيه استخفاف بالله فهو كفر، وكذا ما فيه استخفاف بكتب الله المنزلة أو بأنبيائه أو بالملائكة أو بشعائر الدين ومعالم الدين، أي الأشياء التي هي علم على أمور الدين، أي التي هي مشهورة من أمور الدين، كالأذان فإنه يقال له علم أو شعيرة، والحج والمساجد وعيد الفطر وعيد الأضحى والصلاة، كل هذه من معالم الدين وشعائر الدين، فالاستخفاف بها كفر. وكذلك الاستخفاف بأحكام الشريعة أو بوعد الله أو بوعيده، كل ذلك كفر، سواء عقد الإنسان على ذلك قلبه أو فعله بجوارحه أو نطق به بلسانه. فليحذر الإنسان من ذلك جهده، لأن من مات على الكفر فقد خسر الدنيا والآخرة، أعاذنا الله تعالى من ذلك. والإنسان إذا وقع في الردة بقول كفر أو فعل كفر أو باعتقاد كفري مثلا، لا بد له حتى يرجع إلى الإسلام من أن يترك هذا الكفر الذي وقع فيه وينطق بالشهادتين. وهذا معناه أنه لا بد أن يعرف أن الأمر الذي وقع فيه هو كفر. فلو حصل من الشخص كفر صريح كسب الله ثم تشهد بعد ذلك 1000 مرة من غير أن يعرف أن هذا الأمر هو أمر كفري، لا تنفعه كل هذه المرات التي تشهد فيها. وهذا أيضا معناه أن الشخص لا بد أن ينطق بالشهادتين حتى يرجع إلى الإسلام، فلا يكفي أن يترك العقيدة الكفرية التي كان عليها حتى يصير مسلما من جديد، بل لا بد مع ذلك من أن ينطق بالشهادتين للتبرؤ من الكفر. نسأل الله تعالى السلامة في الدين وحسن الختام وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.